الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وصلنا إلى الصفحة 67 وذكر آية ثالثة في وتفسيرها. العنوان الذي انتهيت به في الدرس الماضي: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان آية وتفسيرها. فذكرت أوله قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم أتيت بآية بعد ذلك حتى وصلنا إلى قوله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: ومعنى الكلام وجاء في هذه السورة، هي سورة هود، الحق مع ما جاءك في سائر سور القرآن، أو إلى ما جاءك من الحق في سائر سور القرآن. فكل سورة وكل آية يؤخذ منها فائدة وفوائد، لا أن معناه وجاءك في هذه السورة الحق دون سائر سور القرآن. هو يبين لك كيفية الفهم والمعنى. فقوله وجاءك في هذه الحق ليس الحق في سورة هود فحسب، فكل آية وكل حرف وكل لفظ من القرآن فيه حق، وهو الحق. وقوله تعالى وموعظة، يقول وجاءك موعظة تعظ الجاهلين بالله وتبين لهم عبره ممن كفر به وكذب رسله، وذكرى للمؤمنين، يقول وتذكرة تذكر المؤمنين بالله ورسوله كي لا يغفلوا عن الواجب لله عليهم. فهذه آية تبين الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان آية وتفسيرها. كذلك قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبينت كلام ابن كثير في هذه الآية وكذلك كلام ابن جرير الطبري، وزدته بكلام مفصل في من كتاب تيسير الرحمن الكريم الرحمن في تيسير كلام تفسير كلام المنان الشيخ السعدي. فهنا كلام مهم زدته، ثم بعد ذلك نتكلم على ما قاله ابن كثير وأيضا ابن جرير الطبري. فقال السعدي: ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا همهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فقال: ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها، القيام بكتاب الله وسنة النبي والأعمال الصالحة، فيكملها ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. العلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالإنسان يجتهد اجتهادا شديدا في كل حديث وشرحه وكل آية وفهمها وكل قاعدة كلية من قواعد الشرع لتصل إلى درجة الفهم والاعتبار والتدبر. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة الجهوزية والقوة والرجولة وحصول الكسل وعدم النشاط، ثم رتب ما يحصل لهم على ما فعل مما يوعظون به، وهي أربعة أمور في هذه الآية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقال السعدي وهو أربعة أمور، أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم الجليلة والجميلة من أفعال الخير التي أمروا بها، من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، وخيرا هنا نكرة فهي تشمل. والثاني حصول التثبت أو التثبيت والثبات وزيادته. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الكتاب والسنة والأوامر والنواهي والحدود، كل هذا حصول التثبيت والثبات وزيادته. فالتثبيت على الحق، والتثبيت على العمل الصالح، والتثبيت على ما أراده الله ورسوله منا، إنما يكون بهذه الأربعة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. حصول التثبيت والثبات وزيادته. التثبيت إلى أن يتوفاك الله. الفتن تتوالى تترى على الناس إلى أن يتوفاك الله. والأصل في هذا الدين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالأمر أصل من أصول الشريعة. فقال التثبيت، ستحدث الفتن لا محالة، والبلاء والكرب والنصب والتعب النفسي والتعب الجسدي والتعب المعنوي، كل هذا. فيحدث التثبيت مع هذه البلاءات وهذه الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يستمر فيما هو فيه، سواء في العبادة أو في الدعوة. حصول التثبيت والثبات وزيادته. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقال فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان. ودي مسألة مهمة، كلما زاد الإيمان كلما حدثت لك الفتن وكذا وكذا وكذا. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي وابتلي وابتلي. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالصالحون. فالقضية هنا لابد من الفهم، إيمان وأسباب التثبيت، ولكن قد تبتلى. نعم، فالتثبيت من أهم ما يكون. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا هذه الآية في فقه الوعظ من أجود ما يكون. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة وإخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى، الذي هو القيام بما وعظوا به. فالوعظ لا، كما بينت في هذا الكتاب من أوله إلى الآن، الوعظ ليس الوعظ وترقيق القلوب فحسب. الوعظ الفرض والنفي والحدود وكل الأحكام الشرعية. فقال الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب. الأصل البلاء، والأصل التكليف مشقة، فأي عبادة فيها مشقة، أصل التكليف المشقة والتعب والنصب. فقال هنا الذي هو القيام بما ورد القيام بما وعظوا به فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات، يوفقون للفعل لفعل الأمر وترك الزواجر، مع أنهم في فتن وبلاء، والإنسان في حدوث الفتن يضعف وتضعف قوته على الأمر والنهي. فالله سبحانه وتعالى يبتلي المرء ويبتليه لكي يعلم الصالح من الطالح والمؤمن من غير المؤمن. فقال عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب فيحصل لهم ثبات، الحلال بين والحرام بين، وجل المسائل كانت نسأل الله العفو والعافية في هذا الزمان حرام. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإن لم يستقم أمر المؤمن الموحد الحصيف الفطن الفقيه المؤمن، إن لم يحدث له هذا المعتقد السليم، سيكون كالريشة في مهب الريح، والأمر يزداد، الأمر يزداد. قال صلى الله عليه وسلم في مروان البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كل ساعة وكل لحظة وكل يوم وكل سنة الذي بعده أشد، كما قال الفقيه الصحابي رضي الله عنه، كما قال النبي عليكم بفقه ابن أم عبد عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه، قال رضي الله عنه: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن فقهاؤكم وعلماؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدوا لهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فهذه سنن كونية ستكون شئت أم أبيت، فلابد من الاستعداد لهذه السنن الكونية. وهذا الاستعداد أصله ودعامته وملاك أمره إنما هو العلم الشرعي والإيمان. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فإن ضللت عن هذا السبيل يقل إيمانك وتضعف على التحمل ولا يكون عندك هذا الثبات. قال: يوفقون لفعل الأمر وترك الزواج التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد، كما قلت التكليف مشقة، فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو الرضا. قال تعالى: الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أو للشكر حتى في السراء والضراء. وهذا حال المؤمن كما صحيح مسلم: إن أصابه خير شكر الله يعني، وإن أصابته فتنة شكره كذلك في السراء وفي الضراء. فينزل عليه وتنزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأعمال الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. حديث السنن: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهما في المضاجع، كما روى أبو نعيم في حلة الأولياء وغيره عن بعض السلف قال: تعذبت بقيام الليل والصلاة 20 سنة ثم بعد ذلك شعرت بها، أو كما قال. فقال هنا: وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها. حتى مسائل علوم الشريعة أنت إن أردت أن تكون فعلا طالب علم لابد أن تجتهد وتتمرن وتباشر هذه المسائل الشرعية، والمسألة الشرعية لتصل إلى الراجح والمرجوح منها لابد من تعب ولابد من نصب ولابد من مجهود شديد، لأنك تبحث في الكتب الشرعية، تبحث في الأحاديث وفي صحتها وضعفها وفي شروحاتها وفي الآيات ومعرفة الناسخ من المنسوخ وأسباب النزول وتفسير الآيات والقواعد العلمية والشرعية، كل هذا تحتاجها لتصل إلى ترجيح مسألة من مسألة حتى يستوي عودك بالمباشرة والتمرين والصبر والنصب والتعب، ثم بعد ذلك تستلذ بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. يعني أصبحت الصلاة مريحة لرسول الله، وكلما كان الإنسان على إيمان وعلى تقوى وعلى صلاح معتقد في هذه الحالة يستشعر بلذة العبادة، ولكن بعد سنين عدة. وكلما يعني تعب الإنسان بالعبادة فهناك خلل عنده، لأنه لن يتمرن ولا يباشر هذه الأمور، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعة. والثالث قال قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذا هو الثالث. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما بعد هذا الخير العظيم وبعد التثبيت، فقال أي في العاجل والآجل، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، الذي يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: والرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص بشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق والعمل به. الهدى معرفة الحق والعمل به، الهدى معرفة الحق والعمل به. الله سبحانه وتعالى علمك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالهدى معرفة الحق والعمل به. علمك الله ما الهدى؟ العلم بالحق والعمل به. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، عموم بعد خصوص، التثبيت الخير والتثبيت والخير العظيم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، فالعموم ثم بعد الخصوص. قال: ومحبته وإيثاره به والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هدى الله إلى الصراط المستقيم، أو فمن هداه الله إلى الصراط المستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. ولذلك قال الله بعد هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر أو أنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بهذه الأسباب، أن يسير خلف طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفصيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين هم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل. كل هذا ينبغي أن نسعى إلى هذه الدرجات العالية. فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم وحسن أولئك رفيقا. هذا ما كان من كلام السعدي. فقال ابن كثير كما في الصفحة 68، قال أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه، هذا مجمل الأمر، لكان خيرا لهم، خيرا لهم من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا على الحق. وقال السدي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، لا انحراف ولا اعوجاج ولا ميل ولا زيغ. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى رسول الله وعلى القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فحمدا لله سبحانه وتعالى على أنه علمنا، والحديث في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يذكرون به من طاعة الله، كما في الحديث العظيم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلى ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وقال والانتهاء إلى أمره كأن لكان خيرا لهم في عاجل دنياهم وآجل معادهم، وأشد تثبيتا، وأثبت لهم في أمورهم وأقوم لهم عليها. وذلك أن المنافق يعمل على شك فعمله يذهب باطلا هباء منثورا، وغناؤه يضمحل فيصير هباء، وهو بشكه يعمل على ضعف، ولو عمل على بصيرة لاكتسب بعمله أجرا ولكان له عند الله ذخرا، وكان عمله الذي يعمل أقوى لنفسه وأشد تثبيتا لإيمانه بوعد الله على طاعته وعمله الذي يعمله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الأمر من الوعظ، والنهي من الوعظ، والحدود من الوعظ، والتعليم الشرعي من الوعظ، والتقوى من الوعظ، والترغيب والترهيب من الوعظ. كل مسائل الشريعة والصدق والأمانة واجتناب الخيانة، نسأل الله السلام والعافية. إن هذه موعظة مودع. الواو هنا زيادة. إن هذه موعظة مودع. فقد روى أبو داود في سننه والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء فجر، يعني موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذا الحديث ذكر فيه العرباض بن سارية جزء بعد أن قال هذه الموعظة التي ذرفت منها القلوب العيون. وهذه الموعظة لم يذكرها العرباض بن سارية في هذا، يعني هناك موعظة ثم بعد ذلك قالوا كذا كما سيأتي. قال: ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فوعظهم موعظة عظيمة كما في هذا الحديث العظيم الجليل من رواية حذيفة بن اليمان، ومعلوم بإجماع الصحابة أنه أعلم الصحابة بالفتن، لذلك خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الغداء، صلاة الغداء الفجر، الغداء الفجر، فصعد على المنبر فظل يخطبهم يعني حوالي 6-7 ساعات إلى أن أذن الظهر فنزل وصلى، ثم صعد المنبر إلى أن أذن العصر وهو يخطبهم ساعات، ثم نزل فصلى العصر، ثم أذن العصر فخرج فصعد المنبر إلى أن أذن المغرب ونزل صلى المغرب، فقال: وأحفظكم أعلمكم، أو أعلمكم أحفظكم. فهذا الحديث ذكر فيه كما قال حذيفة بن اليمان كل ما سيكون إلى يوم القيامة، وأعلمنا أحفظنا. فكلما ازداد حفظك ومعرفتك لكتاب الله وتفسيره وسنة رسوله وأحاديثه وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين وأئمة أهل وأئمة الدين، لأنهم هم الذين علمونا الكتاب والسنة، الآية والحديث وقواعد الشريعة والمقاصد الشرعية، فكل هذه تؤدي بك إلى الدرجات العالية وإلى حسن التحقيق وحسن التقصي وحسن معرفة الراجح من المرجوح. وهذا يحتاج إلى دأب وإلى رجولة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقال الصحابي: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. الأصل فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. أوصيكم بتقوى الله. كل الدين تقوى، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، هذا هو كل الدين. فإذا أوصيكم بتقوى الله، هذا عموم كلي بكل شيء، يشمل فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والتحصن بالأعمال الصالحة سواء من الفروض والنوافل وكل شيء، القول والفعل والنية والإخلاص. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة للكتاب وللسنة ولأولياء الأمور، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، والعبد لابد أن لا يلي أمور المسلمين ويكون حاكما إلا أن يكون له صفات. فقال هنا: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. تأمر وليست فيه صفات الإمارة، ولكن حدث وأصبح ولي أمر مهما كان، فله السمع والطاعة بعد أن يكون قد نطق بالشهادتين. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا مما عقبت على مسائل المحلل ابن حزم، أنه قال بقول شديد لظاهريته الشديدة، فقال: لا ينبغي أن يكون في الدنيا إلا أمير واحد، أمير المؤمنين، وهذا الذي كان يحدث في عهد الخلفاء الراشدين، وأخذ بالظاهر كتاب وسنة وإجماع المسلمين. وهذا الظاهر تيبس عليه ولم ينظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، وهذا في هذه الأونة مستحيل، هذا لا مش ممكن إلا أن يشاء الله في زمن ما. أنت متخيل؟ فاعدد معي كم قارة، وكل قارة كم دولة فيها، يعني أمر لا يستقيم في هذه الآونة. القاعدة الكلية الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص والمكان والأعراف والعادات، وهذا الذي أكده كثير من أهل العلم سلفا وخلفا، وبيانه الإمام الشوكاني، وذكرت كلامي هذا في سلسلة تصحيح المعتقد لا سيما في كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين وغيره. فالأمر لابد، والقاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كم مليار في الدنيا، مليارات عظيمة، والمسلمون منفردين عن غيرهم من غير المسلمين ما يقرب الآن من 2 مليار، والمليار 1000 مليون. فانظر عدد الناس وعدد القرى وعدد البلاد وعدد كذا وكذا وكذا وكذا، أمور عظيمة شديدة. نعم هو هذا، ولكن الفتوى تتغير بتغير الأحكام والزمان، لابد قضية النوازل. وطالب العلم إنما يباشر ويتدرب على أن يصل إلى درجة النازلة التي ليس فيها دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع بعينه، ولكن إنما يأخذها المجتهد من خلال منظومة الاستنباط والاستخراج ومعرفة الفتوى وقواعد الفتوى وشؤونها. فقال هنا: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فبينت الأدلة بالشرع والنقل والعقل على ما قاله ابن حزم في هذه المسألة. تمام؟ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. رسول الله، قالوا له إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فبين للأمة العهد الذي به يستقيم وتستقيم الأمور والشؤون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فالذين أخذوا بهذا العهد وساروا على الكتاب والسنة ثبتهم الله ومكنهم الله وجعل لهم الخير في الدنيا والآخرة. هذا الذي ينبغي أن يفهم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد بها، كما يعض الإنسان بأضراسه على شيء أو يده يشتد به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فهنا فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي يحدث، بدأ الإسلام غريبا يصعد غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، أمر عظيم. فسيرى اختلافا كثيرا كما في الحديثين في صحيحين صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. فهناك ستكون اختلافات كثيرة، ويكون المؤمن في دينه كالقابض على جمر من نار، هكذا جمرة من نار كيف تستطيع أن تمسكها وتثبت على مسكك إياها؟ كلام في غاية القوة. فالإنسان لابد أن يتهيأ ويمهد لنفسه ويمهد لأهله وأولاده ويرسخ فيهم ما يثبتهم وما يجعلهم على الصراط المستقيم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ كما قال: وأصحابي أمنة لأمتي. الأمنة والأمان والطمأنينة والاستقرار والثبات على الحق والخير. وإياكم ومحدثات الأمور، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث الصحيحين. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، في الصحيحين. وقال سفيان الثوري: ملاك الأمر إنما الدين الآثار. وقال سفيان الثوري: ملاك الأمر الاتباع، والاتباع الآثار، سنة رسول الله والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه اللفظة في صحيح مسلم: كل بدعة ضلالة. هذه كلية عامة، كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة فهي ضلالة كلية. وكل من أشد صيغ العموم، كل من عليها فان. من الذي لا يموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ كل وجميع وكافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا كل بدعة ضلالة. السنة بينة والبدعة بينة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواجز، وإياكم ومحدثات الأمور. فمحدثات الأمور، محدثات الأمور هي التي تؤدي إلى ضلال الأمة، إلى هلاكها، إلى تفسخها، إلى تدميرها، إلى دمارها. عندما تترك وتعرض عن السنن وعن القرآن وعن كلام الصحابة، كل هذا يؤدي إلى البلاء. وانظروا في كل زمان ومكان، الآن في أنحاء معمورة، أهل الحق وأهل الإيمان قليلون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذا يزداد إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الناس. فقال: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأن الضلالة سبيل الشياطين. وزاد ابن ماجه: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإنما المؤمن كالجمل الأنف، جمل يسير سهل، ينقاد، يقاد فينقاد، لا يحرن، لا يعصي، لا يريد أن يستجيب وينقاد. فهذه جملة عظيمة: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. هذه صورة لبيان المؤمن الذي استجاب لله وللرسول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في الأعمال الصالحة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يعيكم. فعندما يحدث الخلل في عدم الثبات على الصراط المستقيم بأسبابه، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أسباب، شروط، علل، موانع. فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. هذا هو، ملايين جل الأمة يصدرون العقول مع الكتاب، كتاب الله والآيات، ومع السنن التي متواترة ومستفيضة ومشهورة في الصحيحين وفي كل المسانيد والمعاجم وكل السنن. الأمر أصبحنا في غاية البعد عن صدر الإسلام ومعرفة القرآن والسنة ولغة العرب والفصاحة. فدرجات عالية من العلوم الدنيوية وهم أميون في مسائل الشريعة. هذا أمر جلل. فعندما تصدر العقول مع الجهل وقلة العلم ومعرفة عدم معرفة الكتاب والسنة وجوع المسلمين وقواعد الشريعة والاستنباط والفهم والفتوى، تصدر العقول إلى أن يصل بعضهم إلى الردة عياذا بالله، لأن العقول تزين الشرك وتزين البدع وتزين الحرام. فأمر عظيم. فإن لم يكن هناك استقرار ومعتقد صحيح والسمع والطاعة والاستجابة لله والرسول في الصغيرة والكبيرة لهلكت الأمة. وهذا الذي يحدث كما في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فذهب الصحابة إلى رسول الله رضي الله عنهم أجمعين فبركوا على ركبهم، بركوا. فانظر إلى السمع والطاعة العظيم، دائما يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله. يعني أمر لن يكون مثله إلى يوم القيامة. غسيل الملائكة الصحابي الجليل كان في ليلة بنائه، في ليلة دخلته، وكان مع زوجته في أوج شهوته وشهوتها، فأتى إليه منادي رسول الله إلى الجهاد، فترك زوجته في أوج شهوته فذهب فمات. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله حنظلة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. فقالت زوجته لما سمع النداء ترك هذا الأمر وهو في أشد الحاجة إلى أهله، فذهبوا فبركوا على الركب بعد هذه الآية لله ما في السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا في بداية الإسلام، ثم نسخ الحديث في البخاري ومسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم ما لم تعمل أو تكلم، بالتاء واحدة مش تتكلم، ما لم تعمل أو تكلم. وهذا أمر مجمع عليه، والحديث حديث السنن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء الأئمة الذين سيرثون القرآن والسنة، العلماء ورثة الأنبياء، فجعلهم في أمور عظيمة. فقالوا يا رسول الله أمرنا بكذا، وهم جالسون على ركبهم، أمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا، أما هذا فأمر عظيم. وهو عظيم، هو عظيم، وسوسة. فقال قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوها هكذا، فنزل الله بالآية التي بعدها بقولهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الذي جعل الصحابة ملوك الدنيا وغزوا أمريكا وإيران وحلف الناتو وروسيا وبروكسل وأوروبا والصين وكله فارس والروم فحسب. بهذا هم كالجمال كالجمل الجمل الأنف المطيع استجيبوا لله وللرسول. فانظر إلى أحوال الأمة الآن في غاية الذل والمهانة. يا الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال السندي في شرح ابن ماجه قوله وجلت كسمعت أي فارقت، وقوله ذرفت أي دمعت وسالت، وفي إسناده إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة أو أن السائل دموعها مبالغة، والمقصود أن الموعظة أثرت فيهم ظاهرا وباطنا فذرفت منهم العيون، منها العيون. موعظة مودع، قوله موعظة مودع اسم فاعل أودع أي المبالغة تدل على أنك تودعنا. فالإنسان الذي يودع وعلم أنه سيموت فيكسر من هذه الأمور التي تفيد الأمة، فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئا مما يهتم به إلا ذكره. فذكر لنا صلى الله عليه وسلم كل هذا الدين بكلمات قليلة: أوصيكم بتقوى الله، أصل الدين كله تقوى، والسمع والطاعة، الحديث. وقوله فماذا تعهد إلينا، فماذا تعهد إلينا أي فبأي شيء توصينا. قوله فإن المؤمن أي شأن المؤمن ترك التكبر والتزام التواضع كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، فيكون المؤمن كالجمل الأنف أي الذي جعل أو جعل الزمام في أنفه فيجره كاللجام يجره، كذلك مع الفرس والدابة والبغل هكذا يمسك اللجام بحبله ليكفها، كما عندك الدابة السيارة تدوس على الفرامل. طب مش فقال كالجمل الأنف أي الذي جعل الزمام في أنفه فيجره من يشاء من صغير وكبير. فانظر إلى أكبر البهائم الجمال، فصبي صغير تحت العاشرة بل وتحت الخامسة فيأخذ الجمل ويسير به. هذا الذي ينبغي من الانقياد والاستجابة لله والرسول، إلى حيث يشاء حيثما قيدا قاد أي سبق إلى ما أمر به. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا هو، وهذا هو الدين، وهذه هي المواعظ التي تؤثر في أصحاب الفطر السليمة. فكل معصية تجعل قلبك وصدرك وعقلك جامدا يابسا لا شيء ولا خير فيه. بالمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله المستعان عليه التكلان. وكأن الناس في مش هو كأنه وهذا الناس في بعد عن الفهم والوعي والإدراك والبصيرة، وتيبست القلوب والعقول. الحلال بين والحرام بين، وصلاح الدين والدنيا معلوم في كتاب الله وسنة رسوله، ولا ينصلح ولا تنصلح الدنيا ولا الدين إلا باتباع الكتاب والسنة. فعندما نرى كل العالم إلا من رحم الله وقليل ما هم بعيدون عن الآيات العظيمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، الحلال بين والحرام بين، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى آيات كثيرة، قلها الآية الأخرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبل كثيرة، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الظلمات كثيرة والنور واحد، القرآن والسنة والإجماع سبيل واحد وهدي واحد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والهدى كما قلت الحق معرفة، الهدى معرفة الحق والعمل به. فالناس في بعد عن كتاب الله، فحدث ما حدث وسيحدث، يعني تكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها، يعني جبارون بل وصلوا إلى درجة الجنون، يريدون أن يأخذوا بلاد إسلامية ويجعلوها لهم ويجعلوها مشاريع وكذا وكذا وكذا وكذا. ما هذا؟ أمور عظيمة، هذا كان يحدث في عهد الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، أمر يندى له الجبين، والله وتالله وبالله. الذي يعلم الكتاب والسنة يبكي دما على حال الأمة، والأمر ليس من فراغ، والأمر بين جدا، يعني المسألة بينة يعلمها الجاهل والعالم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالأمر لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان، ولكن الأصل الرجوع إلى الكتاب والسنة. الحديث فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. فالمسائل هناك خلل في التعليم، وخلل في المنهجية، وخلل في المعتقد، وخلل في أمور كثيرة أدت بالأمة إلى ما نحن فيه وإلى الله المشتكى. قلت وإنما ذكرت شرح ما سبق دون الحديث لكوني ذكرته في أكثر من كتاب مشروحا، زي ما انتهينا من كتاب شرح الملتقى العلمي، شرح مقدمة الدارمي، فذكرت هنا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، فهذه زيادة على نص الحديث برواية ابن ماجه. قلت وآخر كتاب الملتقى العلمي، نعم، إذ الشاهد مما ذكرته آنفا وهو محل الشاهد في هذا الكتاب، والاستدلال به على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ الصحابة، وأن هذه سنتهم القولية والفعلية وكذلك التقريرية. وقد ذكرت في مقدمة الكتاب حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويعلم فقه الواقع وما يكون من قلوب المسلمين، فلا يكثر عليهم بالتعليم الشرعي حتى لا يملوا. لذلك الصحابة كانوا يفعلون هذا، كان عبد الله بن مسعود من أجل علماء الصحابة، كان بهذا الحديث، هو راوي الحديث، كان يعلم أصحابه ليلة الخميس، يوم ليلة واحدة في الأسبوع، وهذا على حسب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا. فالمسألة عند غياب الوعي الشرعي وعدم البصيرة ونزول الجهل ورفع العلم، قد يتأتى ويتوجب على التعليم كل يوم، ولكن الناس الأمر شديد، وأهل العلم سلفا وخلفا يعذرون طلبة العلم، يعني جل الأئمة سفيان الثوري وغير سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكلهم كانوا إذا أتى إليهم طالب العلم فيسألونه ابتداء هل هو متزوج أو غير متزوج، هل هو يعمل أم لا يعمل، فإن كان لا يعمل فيأمرونه أن يذهب للعمل حتى يستطيع أن يأتي إلى دروس العلم. فالقضية تحتاج إلى تيسير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنعم، لا سيما الاحتياجات الحياتية والإنفاق على الأولاد والزوجة، والحديث العظيم صحيح مسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وكذلك في سنن أبي داود، وتبقى يعني مسألة عظيمة ومشقة، وقد يدخل الطالب يحتاج مثلا إلى زواج ولا يستطيع أن يستغنى عن الزواج، فأمور يعني في النهاية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، يعني هناك توكل، هناك إخلاص، هناك يقين، هناك انقياد، هناك استجابة لله وللرسول، توفق وتسدد كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يوفقك إلى الخير وإلى الحق وإلى التعلم وإلى الدعوة إلى الله على بصيرة، بحسن المعتقد والبعد والكف الكلي عن المعاصي والفسوق والكذب والغيبة والنميمة وكل ما حرمه الله ورسوله. فلابد أن نأخذ بهذه الأسباب. يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، ومر شرح الحديث مفصلا. وفي خلاصة هذه الركيزة الثانية بيان الآيات التي يستدل بها على حجية منظومة الوعظ والرقاق، والبرهان على كون الموعظة حكما شرعيا لها دليلها من الكتاب، وفي الركيزة الأولى دليلها من سنة رسول الله، وكذلك في مقدمة الكتاب بقي الاتفاق والإجماع على ذلك تمهيدا لهذه الأصول الثلاثة للتقعيد الشرعي: الكتاب والسنة والإجماع. فإليك الركيزة الثالثة، فنرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله، وبإذن الله تعالى يعني قبيل رمضان بأسبوع ستتوقف الدروس إلى بعد العيد إن شاء الله. فإحنا هنا سنستمر يوم الدرس يوم الجمعة القادمة 14/2، وكذلك إلى الجمعة التي بعدها، يبقى إلى يوم 21، فبعد ذلك نتوقف هذا الأسبوع، فحتى يوم الجمعة في آخر جمعة من شعبان سنكتفي بالخطبة وليس هناك درس، وبعده إن شاء الله لو وفقني الله سبحانه وتعالى لطبع كتاب الجديد لابن حزم فنبدأ به إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.